يعني توقف الدمع ما صار يأخذ دمع من عينه من هذا الكلام الذي فنعته من رفعه الأيدي. يعني يعني الآن تضح لأن الرسول حتى رفعه إيش شك فيها، يقول حتى الرسول شك فيني، حتى الرسول تكلم فيني، يأتيني يقول توبي، أنت تشك أني فعلت تقول له توبي، كلكم شككتم ما أقوم إليه، يعني زعلانة.